عايزين نفضل جنبك ونقول تراتيل، قلوبنا بتحبك حب ملوش مثيل. عايزين نفضل جنبك ونقول تراتيل، أمنا يا عذراء يا أم المسيح، ياللي فيكي دايما بيحلو المدين. حنان رعاية يا هنانة بأموم بك، يا فخر البرايا يا جمال مشاعرك. حب حنان رعاية يا هنانة بأموم بك، يا فخر البرايا. أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيكي دايما بيحلو المديح. يلا يا عذراء اللي توحشنا ظهورك، فرحتي قلوبنا لما شفنا نورك. يلا يا عذراء اللي توحشنا ظهورك، أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيكي دايما بيحلو المسيح.